الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه النسائي والبزار. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة. إذا كان هذا الحديث على ظاهره بأنهم حقيقة لا يدخلون الجنة أبدا، فمعنى أن هؤلاء قد استحلوا هذه الذنوب التي ذكر صلى الله عليه وسلم، قد استحلوها فهي حرام وهم جعلوها حلالا. ومن استحل ما حرمه الله عز وجل فإنه يكفر بالله ولا يدخل الجنة أبدا. أو يكون المراد إذا لم يستحلوا هذه الذنوب وإنما فعلوا كبائر عظيمة، المراد بهذا الوعيد أنهم لا يدخلون الجنة، يعني لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة أولا بلا عذاب، بل يعذبون أولا إذا شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، فلا يدخلونها ابتداء. الوعيد يكون أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء إلا بعد عذاب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون ثلاثة لا يدخلون الجنة. وطبعا هذا الوعيد هو لمن مات على هذه الذنوب من غير توبة، إذا مات من غير توبة. من وقع في واحدة من هذه الثلاث ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا فالتوبة تجب ما قبله. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هؤلاء الثلاثة: أولا قال العاق لوالديه. العاق لوالديه، فعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم. وعقوق الوالدين هو كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان، هذه تشمل لك كل شيء، كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان فهذا عقوق. والله جل وعلا قال في كتابه: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مجرد التأفف من أوامرهما، مع أنك تستجيب لذلك لكن تفعل ذلك متأففا، هذا من العقوق. فكيف بما هو أعلى منه؟ أن تنهرهما، ولا أن ترفع صوتك عليهما، ولا أن تضربهما، ولا أن تؤذيهما بفعل من الأفعال. بكاؤهما من العقوق، كما كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بكاء الوالدين من العقوق. من الصور الموجودة في زماننا، خاصة في شبابنا الذين تزوجوا ولم يفقهوا في دين الله عز وجل، أن تجد الواحد يقدم طاعة ورضا زوجته على طاعة ورضا والديه، فهذا كله من العقوق والعياذ بالله. كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان فهذا من العقوق. والعاق قد سمعت جزاءه: لا يدخل الجنة. هكذا إذا قرأتها ترتعد الفرائس. أي مسلم قال: ماذا تريد؟ قال: أرجو رحمة الله وأن يكرمنا بالجنة. لكن تنظر إلى فعلك، ماذا تفعل؟ تعق والديك؟ كيف تطلب الجنة وتريد أن تدخل الجنة وأنت تعق والديك؟ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. فتسخط الله عليك إذا سخطت والدك أو والدتك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: ملعون من عق والديه، واللعن كما علمتم والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام قد دعا على من يعق والديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمن على دعائه. ما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. أي دعا عليه جبريل وأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الذي أدرك والديه وأدرك واحدا منهما فلم يدخله الجنة، والله المستعان. فلذلك الإنسان يحذر شد الحذر من عقوق الوالدين، ويجاهد نفسه على برهما والإحسان إليهما رجاء الخير والثواب العظيم. فإن البر بالوالدين والإحسان إليهما جزاؤه دخول الجنة. أما إذا كان إنسان متساهلا، فقد سمعتم هذه الأحاديث وما فيها من الوعيد الشديد الذي يجعل المسلم يحذر من هذا الذنب ويحذر من العقوبة، العقوبة التي تكون عاجلة. عقوق الوالدين عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي والعقوق، وعقوق الوالدين يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، تعق والديك إذا من الله عليك بولد فإنهم سيعقونك، وهذا لا شك أنه من العقوبات، ولا شك أن هذا من العقوبات. فذكر صلى الله عليه وسلم أولا عقوق الوالدين، ثانيا قال صلى الله عليه وسلم الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله والسوء في أهله، وهذا سيأتي توضيحه في الحديث الذي بعده. ثم ذكر الثالث وهو الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم ورجلة النساء. رجلة النساء هي المرأة المترجلة، المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال، تتشبه بالرجال في هيئاتهم ولا في كلامهم ولا في لباسهم الذي هو خاص بالرجال وغير ذلك. فإن هذا التشبه، تشبه المرأة بالرجل حتى تصير هذه المرأة مرأة مترجلة أو مسترجلة، أو تصير من رجلة النساء كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهذا من كبائر الذنوب. ثم قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلن الجنة أبدا، وهذه الكلمة يعني صعبة جدا، ثلاثة لا يدخلن الجنة، وزاد صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني ظاهرها أنهم ما يدخلون الجنة مطلقا هؤلاء الذين فعلوا هذه الذنوب، لكن هذا يحمل كما ذكرت آنفا على الذي يستحل، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من مات على ذنب فإنه لا يحرم من الجنة، من أهل الإسلام طبعا، من أهل الإسلام من أهل الإيمان، إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يحرم من الجنة، قد يدخل النار إذا شاء الله عز وجل، لكن لا يحرم من الجنة لإيمانه وتوحيده. فمن فعل كبيرة من كبائر الذنوب وجاء الوعيد أنه لا يدخل الجنة، ليس المراد لا يدخلها مطلقا، إلا إذا استحل. طبعا إذا استحل قلنا يكفر بالله ويرتد عن دين الله عز وجل، إذا استحل ما حرم الله جل وعلا. ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة أبدا على أنهم لا يدخلون الجنة أولا ويعذبون، لكن إذا عذبوا في النار فإنه يطول عذابهم فيها قبل أن يخرجوا منها إلى الجنة، يطول عذابهم فيها، وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أبدا، ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. قال: أولا الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. مدمن الخمر هو الذي يداوم على شربها، مدمن الخمر يداوم على شربها، كما يقال مدمن مخدرات ولا مدمن مسكرات ولا مدمن مهلوسات، كله يدخل في هذا الباب، كله يدخل في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر. فتجد المدمن على الأقراص المهلوسة ولا على الحشيش ولا غير ذلك داخل في هذا الباب. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، منهم هذا الذي يدمن الخمر والعياذ بالله، ويدمن المخدرات والمسكرات، ويدمن كما قلت بمعنى يديمها ويستمر عليها، لا يكاد يوم يمر عليه إلا ويتعاطاها، والله المستعان. ثم قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث الذي ذكره أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يبالي من دخل على أهله، الذي ليست عنده غيره ولا يحس بغيره، يدخل الرجل على امرأته، رجل أجنبي بغض النظر عن صلاحه ولا فجوره، يدخل الفاجر على امرأته وهو لا يبالي، وهو لا يبالي بذلك ولا يحس بغيره أبدا، فهذا هو الديوث الذي يقر الخبث والسوء في أهله، كما بينه صلى الله عليه وسلم، قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قال: قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تشبه بالرجال، المرأة التي تجدها تتشبه بالرجال في الزي والهيئة وفي طريقة الكلام وغير ذلك، فهاته هي الرجلة من النساء. وقد سبق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من الرجال بالنساء، ولعن أيضا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا اللعن يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وتزيد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. فما كان من خصائص الرجال في اللباس ولا في غيره ولا في الزي ولا الهيئة ولا طريقة الكلام ولا طريقة المشية، فما يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك، والرجل أيضا لا يجوز له أن يتشبه بما هو من خصائص المرأة، ما هو من خصائص المرأة فإنه يحرص على اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.